إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ألا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا صدق